طيب، قلنا أن الله عز وجل يقرر البعث في كتابه ثلاثة وجوه: الأول التنبيه على خلق الإنسان أول مرة، والثانية التنبيه في إحياء الأرض بعد موتها، كما قال جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، أي كذلك ينشر الله عز وجل العباد. الأمر الثالث التنبيه على خلق ما هو أعظم من الإنسان، كما قال جل وعلا: أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وقال جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. فبين الله جل وعلا بأن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض قادر على إحياء هذا المخلوق الضعيف. وقال جل وعلا: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهذه أمور ثلاثة: التنبيه على خلق الإنسان أول مرة، التنبيه على إحياء الأرض، التنبيه على خلق ما هو أعظم منها. كل ذلك يقرر الله عز وجل فيه البعث، وأن الله عز وجل قادر على ذلك سبحانه وتعالى. والإيمان باليوم الآخر كما ذكرنا قد دل عليه في الكتاب والسنة، كما في الحديث الكثير المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل الحساب والميزان وغير ذلك من يوم الآخر، وكذلك الإجماع. ودل على ذلك أيضا العقل، حتى العقل يدل على ذلك، فإن العقل الصحيح يمتنع أن يموت الظالم والمظلوم ولو صفنا. لو تأمل الإنسان ذلك في عقله يمتنع ذلك، ثم يؤكد ذلك الحس، فإن الله عز وجل فإن الإنسان قد يرى عقوبة الله عز وجل الظالمين. وكم ممن عاين على مر التاريخ عقوبة الله التي أنزلها بالقوم الظالمين، وأن يقلب الله عز وجل أحوالهم وينتقم جل وعلا للمظلومين. وهذا أمر محسوس يرى، كما أن الله عز وجل قد أرى كثير من الناس إحياء هذه الأمور بعينهم، كما قال جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين خرجوا من قومهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فأماتوا ثم أحياهم، هذا الأمر عاينه الناس. وقال جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فكل ذلك عاينه الناس، وقد أنطق الله عليه الجمادات من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم فبكى الجذع وتكلم الحصى، وكل ذلك من الجمادات، فلا شك أن من به حياة من بابه أولى. والفطرة تدل على ذلك، والفطرة تدل على البعث والحساب. الآن الصغير هذا إذا ضربه ضارب لا يهزأ له بال حتى يختص من ظالمه، بل الطفل الصغير لو وقع عليه لو وقع الباب أو ما شابه ذلك قد يحتاج الأب إلى نفس الطفل أن يضرب الباب، خلاص ضربناه حتى يهدأ. هذه فطرة فطر الله عز وجل هذا الطفل أنه لا بد أن يختص من الظالم المتعدي. وأما من ينفذ الإنسان يظلم ثم يوت ولا حساب، وذاك يلقى مظلوما ولا يختص له، فالشاهد الفطرة والحس والعقل كل ذلك يدل على الإيمان باليوم الآخر. والمراد بالقدر الذي لا يصح الإسلام إلا به من الإيمان باليوم الآخر هو أن يؤمن بالبعث والحساب والجنة والنار. هذه لا يصح الإسلام إلا به، أن يؤمن بالبعث. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. الإيمان بالبعث والحساب والجنة والنار، هذه لا يمكن تتخلف كل إنسان ويش مسلم، هذا أقل قدر مجزئ من الإيمان باليوم الآخر. وما سوى ذلك من التفاصيل فلا تجب إلا على من علم بها، كالإيمان بالحوض والميزان ونحو ذلك، من علم بها وجب الإيمان به، من علم وصلته الأدلة فيها وجب الإيمان به. أما القدر الذي يجب أن يكون عند كل مسلم وليس أن يتخلف هو الإيمان بماذا؟ بالبعث والحساب والجنة والنار. قال الشيخ: والحوض حق، والحوض حق، وقد تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حوض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه حوض حقيقي يوضع في عرفات القيامه، ساحات القيامه، ينساب المسلمون. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والحديث في ذلك متواترة، فقد رواها أكثر من 80 صحابيا منهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. فالتصديق بالحوض وأنه يكون في عرفات القيامة وأنه ينتابه المؤمنون ومن شرب منه لم يظمأ بعده أحد أبدا، وأن من ارتد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يزادون عن الحوض، كما في الحديث الكثيرة، وقيل حتى البدع يزادون عن الحوض. قال: والحوض حق والمعاد كما ذكرنا، وقلنا بأن الله يقرر البعث والمعاد بثلاث أمور. قال: والحساب حق، الحساب أهل السنة يصدقون بالحساب، وهو المقصود من اليوم بالله واليوم الآخر. المقصود من بعث الناس ماذا؟ هو الحساب، ثم يعقب الحساب جنة. فالله جل وعلا إنما يبعث الناس ليحاسبهم، ثم بعد الحساب الذي هو المقصود يكون إما إلى جنة وإما إلى نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما عمل فيه، وعن ماله الذي اكتسبه فيما أنفقه. وما يتعلق بالحساب، طبعا الحساب تفاصيله كثيرة، لكن ما يتعلق بالحساب أن هناك عرض وهناك حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي من أوتي كتاب بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف يعذب؟ قال: يا عائشة، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. ورد: من نوقش الحساب هلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك عرض وهناك حساب. أما العرض فهو الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقدره بذنوبه، يقول: ألا تعرف ذنب كذا، ألا تعرف ذنب كذا، حتى يقر بها ويقول أنه قد هلك، فيقول الله له: أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. فهذا عرض، ليس في مساءلة، ما في مساءلة لما فعلت كذا ويجيب أبدا، وإنما عرض: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقر. وفي الحديث الآخر أن الله عز وجل يعرض على المؤمن صغار ذنوبه وهو وجل مشفق من كبارها، فيقول: فيقلبها الله حسنات. فلما رأى العبد الله قلب السيادة قال: يا رب، إني لي ذنوبا لا أراها هنا، وإن كبهر إذا تقلب. الشاهد صلى الله عليه وسلم، الشاهد هذا هو العرض. وأما من نوقش الحساب هذا عذب، والصحيح في التفسير فيها خلاف، لكن الراجح الصحيح أن من نوقش الحساب أنه لا يناقش أحد الحساب إلا وسيعقبه عذاب. وهذا صح ما قيل في تفسيره، بمعنى أن النقاش يعقبه عذاب، أي أن الله من أن الله إذا استقصى على عبد أعماله فهذا معنى ذلك أنه سيعذب عليه. ومن أراد الله أن يغفر له ذنبه ولا يعاقبه عليه فإنه يعرض عليه الذنوب عرضا. وهذا صح ما ذكر في التفسير، وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، اللي فسوف يحاسب حسابا يصير له عرض للذنوب. قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، أي من نوقش واستقصي عليه فهذا سيعذب، لا يستقصي الله على أحد إلا وقدر أن يعذبه. طبعا المعاد اليوم أخذ فيه تفاصيل كثيرة جدا، لكن حسبنا ما ذكر الشيخ في تعليق هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ حكم سب الدين؟ أسباب واضحة. سب الدين فهو كافر، سب الدين وهو مختار، مختار في كامل عقله من غير مكره فهو كافر. لكن من سب الدين مكره أو سبه وهو غافل، قاعد يقول غافل أو كان مكره، الغضبان نوع من إكراه الغضب، شدة الغضب، شدة الفرح قد تنسى، كما قال: اللهم أنت ربي وأنت عبدي وأنا ربك، أخذ شدة الفرح. إذا كان غضب غضبا بحيث أصبح مغلقا عليه خلاص كأنما مكره وقال كلمة الكفر فلو لا يؤخذ منه، لكن من قال في حال وفور عقله وعدم الإكراه فلا شك أنه هو السبب. نعم يقر ايش لركنية العمل احنا قلنا هذه حديث عامة. يقول الحديث ان من هناك من يشفع فيه من لم يعمل خيرا قط، هناك ليس في قلبه الا مثقال ذرة من ايمان. قال هذه حديث عامة اللي نجاة بعض الموحدين ممن لم يعملوا خيرا الا التوحيد. احنا قلنا لأن مراد بهذا الحديث هو أن الذي لا يمكن أن يتخلف عن دخول الجنة هو التوحيد، وأن هؤلاء يدخل فيهم من أسلم في حال الجهل كما في آخر الزمان، من أسلم ولم يتمكن من العمل أشياء كثيرة كما في آخر الزمان لا يعرف الناس إلا الدين إلا الله. الله أين التوحيد؟ إلا حديث تنجيه قال نعم تنجيه، لأن ما رجل نشأوا في زمان ما يعرفون من الدين إلا التوحيد فأقر التوحيد. هل يحاسب الله على الصلاة والصيام الذي لم يبلغهم؟ فهناك أصناف من الناس قد يتخلف عنهم العمل ومع ورثة التوحيد ينتو. ومن تلك الحديث تارك الصلاة إذا كان حديث خاص لأن أهل السنة اليوم مجمعون على أن تارك على أن العمل من الإيمان حقيقة، وذلك من قال أن العمل جزء من الإيمان لكن يتخلف بفواته كله هذا إذا تأمل ليس هذا القول هو قول أهل السنة، ثم أن هذا القول ليس لا يجعل الإيمان حقيقة لا يجعل العمل حقيقة. من قال بأن الإيمان بأن العمل جزء من الإيمان لكنه قد يتخلف هذا الجزء كل قد يتخلف كله من غير عذر ومع ذلك يكون مؤمنا، هذا لا يكون العمل حينئذ حقيقة بل يكون عمل نجاة. وأما العمل من السنة فهو حقيقة، والذي يقول مثل هذا خطأ. أنه لا بد من عمل، لا بد من عمل جملة عمل. إحنا قلنا هناك من الأعمال ما يتخلف وحده تخلف الإيمان، مثل الصلاة. الصلاة لو تخلفت الصلاة وحده تخلف الإيمان، ولا واسع بكل عمل لو صام وزكى وحج وبر والديه وجاهد الأعداء وترك تركه. هناك من الأعمال ما يفوت الإيمان كله بفواته، لكن لا يمكن أن يوجد إنسان بلا عمل ويكون مشكلة بلا عمل نهائي. إيه غفر الله لها دخلت الجنة لا دخلها كل موحدون لما هذا التوحيد أمر أولاده موحد كلنا هذا أهل التوحيد هنا أهل التوحيد فرطوا وتركوا كثير من العمل فغفر الله له. قال لا لا هذا اخبار عما سيحدث يوم القيامه لم يحدث لا لم يحدث. في حديث اشهدوا له بالايمان اشهدوا له بالايمان كيف نقول هذا مؤمن اذا صلى له؟ سياتي مثلا تعلق بالشهاده للمؤمنين بالجنه والنار اي مثلا ستأتي شهادة لأحد الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. أين من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها وقد دعي إليها وأبى وامتنع هذا، أما لو تركها تفريطا يعني ترك الصلاة مفرط وصلى الفجر بالليل وتأخر صلاتين هذا لا يترك. التارك هو التارك بالكلية، ولذلك ضابطه قال أن يدعى إلى الصلاة فيأبى صل وما صل حتى خرج وقته أمرا. لكن الذي لا يحافظ على الصلاة يعني يصلي ويترك يؤخر الصلاة عن وقتها فهذا فاسق. نعم من ترك من لم يعمل بجوارحه قط غير مؤمن، هذا في جملة العمل. وأما هناك جزء من العمل ما إذا تخلف تخلف الإمام كالصلاة. أي خلاص لم يكن أصحاب النبي يرون شيئا من أعمال تركوا للصلاة، يعني الصلاة يمكن يتخلف، فلو أتى بالصلاة وترك ما سائرها هذا لا يكفي. ولو أتى ومن قال بالكفر ترك الصلاة يقول لو أتى بكل أعمال ترك الصلاة كفر. وهم مجمعون جميعهم على أن العمل لا بد أن يكون، منهم من يقول لا بد أن يكون في الصلاة، منهم من يقول لا بد أن يكون ركعتين أربع، منهم لكن جملة عمل لا بد أن يكون عمل، بمعنى أنه لا بد أن يكون عمل. أي من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. الواو العطف له أمور كثيرة، منها المغايرة، منها عطف الخاص على العام، منها التنبيه. هذا من باب عطف الخاص على العام بالتأكيد عليه، التنبيه عليه. لا ليس مغايرة. لم تقل عليه كفر. لم تقل؟ في شيء من الكفر ولم تقل له كفر. مو لا مو لازم تقول له. الإنسان لا يقدم عليه إلا من كان كفره بينا ظاهرا ما يختلف فيه. أما الشيء أن يتركها ليه العلم والقضاء. لا مو مسلمة، الحكم على البيت، الحكم على البيت أن بيت مسلم لما فيه من نوح لوط وأهله، فبيت مسلمين. كم يقال هاي الدار دار إسلام وقد يكون فيها إيش؟ كفار. طب هاي الدار دار إسلام معنى قد يكون فيها كفار. على هذا شوف يكون ما في فرق بين الإيمان. شلون؟ هم قالوا، هم اللي قال لما حكم قال ما في فرق، لكن عند التأمل نقول فرق لأجل هذا، لما حكم على البيت ذكر الإسلام لوجود إيش جملة، فالحكم على جملة أنه بيت مسلم، ولما ذكر الآحاد ذكر الإيمان. لا قد يكون الإنسان كاملا الإسلام ولا يكون كامل إيمان، قد يكون طبعا مؤمن إذا أردت مؤمن أصل الإيمان نعم نعم أصل الإيمان، لكن إذا أردت مؤمن كامل إيمان نعم نعم الإيمان منه أصل منه كمال. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.